هل يجوز إعطاء رجل للزكاة؟ هذا الرجل لا يعمل، ولكن في بعض الأيام يكون له دخل معين مثل 30 إلى 50 ريال يوميا، وهو كبير في السن وعنده عائلة وإيجار منزل ولديه أبناء وهم لا يعملون ويسكنون معه في المنزل وهم أصحاب عوائل أيضا، فهل يجوز دفع الزكاة له؟ الجواب: القاعدة في إعطاء الفقير أو المسكين إعطائه من الزكاة إذا كان الدخل الذي يدخل عليه لا يكفيه سنويا، وما ذكره السائل فإن دخل هذا الشخص لا يكفيه ويكفي أي لا يكفيه ولا يكفي من هو مسؤول عنهم، فلا مانع من إعطائه من الزكاة ما يكفيه، وكذلك ما يكفي من يمونه مضافا إلى ما يكتسبه، يعني يعطى ما يكفيه سنة. وبالله التوفيق.